مع ذل عابده هما قطبان، القطب ما عليه المجار، وفي السماء قطبان شمال وجنوب. نعم، في السماء قطبان شمال وجنوب، كل واحد منهما له أفلاك تدور حوله، نجوم وكواكب تدور حوله. والقطب يقول العلماء إنه نجم خفي جدا لا يراه إلا حديد البصر، هذا تعبير، إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، وهو لا يتجاوز مكانه لأن النجوم تدور عليه. ولهذا كلما كان النجم أقرب إليه صارت دائرته ضيقة. الآن مثلا الجدي قريب من القطب، ولهذا لا يتزحزح عن مكانه إلا يسيرا لأنه قريب. بنات نعش الصغرى تدور حول القطب ولا تغيب، لا تغيب، لأنها يعني بالنسبة لنا نحن في هذا المكان لا تغيب، لأنها تدور ودورانها ضيق. بنات نعش الكبرى تدور لكنها تختفي في جانب السماء، ثم تظهر بقرب بسرعة يعني حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات ثم تبدو. فالحاصل أن القطب هو ما عليه مدار الشيء. نعم، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. صحيح، لولا القطب ما دار. يدل على أي شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.